طيب أخونا المغترب تفضل. الأخ المغترب. طيب الأخ يسأل سؤالا يتعلق ببلاغة القرآن، فيقول: ما هو الفرق بين ليس عليكم جناح أو لا جناح عليكم أو لا جناح عليهن أو ليس عليهن جناح؟ الجواب بارك الله فيكم أن ذلك يتعلق بالسياق الذي جاءت فيه هذه الآيات، فأحيانا يكون التعبير بنفي الجناح بلا النافية للجنس ألصق بمعنى الآية، وأحيانا يكون النفي بليس التي تكون للنفي، وتقديم الجار والمجرور على الجناح يكون ألصق، فهذا راجع لسياق الآية. وهناك من أهل العلم من اهتم بذلك، ومنهم الشيخ الكرماني رحمه الله، فله كتاب في توجيه المتشابهات اللفظية وما هو الذي جعل هذه أتت هكذا هنا وأتت بغير ذلك في الموضع الآخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن على كل حال الكل يدل على نفي الجناح، ولكنه يكون نفيا مؤكدا في بعض المواضع أكثر منه في المواضع الأخرى، والله أعلم. طيب بارك الله فيكم. هناك سؤال متعلق بالسؤال السابق، وهو الأخ هاني يقول: ما الفرق بين الجناح والحرج؟ أقول هناك فرق بين الجناح والحرج. الجناح هو نفي للإثم، والحرج هو نفي للتضييق على الشخص أن يفعل هذا العمل، ومؤدى الأمرين يكاد يكون متقاربا، لأن نفي الحرج ينفي عنه الإثم إذا وقع في هذا الأمر الذي نفي عنه فيه الحرج، ولكن نفي الجناح نفي للإثم مباشرة، ونفي الحرج نفي للتضييق في فعل العمل الذي يترتب عليه الإثم، والله سبحانه وتعالى أعلم.